يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال خروج الساعي. قال الشيخ القرير رحمه الله: وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر. خروج الساعي هذا واجب، شرط واجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. خذ من أموالهم هو أمر اللي ولته الأمور يأخذ الزكاة، الزكاة الظاهرة، أن الأموال اللي هذه موكولة إلى أصحابها هم اللي هي. قال: وخرج الساعي ولو بجدبين، يعني ولو كان يكون العام انت على جدب، يكون انت عام شر وما فيه ولو، لا بد يخرج، لأن الفقراء يكونوا مضرورين أكثر من الأغنياء اللي يكسبوا. وخرج الساعي ولو بجدب مع جدب ذلك ضد الخصم لكسر الخاء. طلوع الثريا، يخرج الساعي وقت طلوع الثريا، وطلوع الثريا يخرج في شهر مايو، يعني عند الفجر، عند الفجر تخرج الثريا هذه، هي مجموعة من النجوم، هي قد تخرج أول الليل وتخرج أثناء الليل وآخر الليل، ولكن في مايو هذاك تخرج آخر الليل طلوع الفجر. طلوع الفجر به يكون وقت الحر، وقت به المياه، يعني النواشي تشرب من المياه، وبه يكون يعني سهل على الساعي، يلقاهم كل ملمومين في الموارد وين يشربوا. وخارج الساعي ولو بجد بين طلوع الثريا، يعني زمان طلوعها بالفجر، وذلك في 27 من بش النس رفقا بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماع المواشي على الماء الذاكة. ماذا قال؟ قال رحمه الله: وهو شرط وجوب إن كان وبلغ. وهو الساعي يعني مجيئه شرط وجوب، يعني إنسان ما يخرج الزكاة حتى يجي الساعي، إذا خرجها قبل ما تكفيش الزكاة، إن كان ثم ساعي، إذا كان ثم ساعي لما كاش ساعي خرج هذه ساكن. ولكن قال هنا: وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا، هي الزكاة تخرج في شهر محرم، أول السنة، الهجرية، أول السنة الهجرية، ما يمشي بالسنة الميلادية، هي تبع السنة الميلادية. كما هذا هنا الفقراء يروح لهم زكاة عام في 30 سنة، في 30 سنة يأكلون الفقراء عام كامل، يروح لهم تاع زكاة. ولكن قال لك هنا رفقا بالساعي ولا يعني للمصلحة، قد تحان، وما هي تحسب بأول المحرم. هذا استثناء خروج الساعي، استثناء يحسبه بالميلاد، استثناء الساعي. هنا كيف بيأخذ إلى حق دار الحول عليها؟ ها ساعي ايه بيبيعوا لي مثلا ذاك الرقم باللي دار عليه الحول، ومشي دار عليه الحول، لا يعني هو لابد كي يخرج ياخذ الليل في هذاك الشهر ياخذ عليهم. ولو كان يكون راهم فايت العام، ولو كان يكون ناقص العام. قال: وهو شرط وجوب ان كان وبلغ. وهو ساعي مجيئه شرط وجوب للزكاه إن كان ثم ساعي وبلغ، يعني وصل، فالشرط وصوله لأرباب المواشي. فإذا مات شيء من المواشي أو ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه سقطت الزكاة، فلا يحسب، وإنما يحسب اللي جاء اللي ماتت، ولو كان راه وفات الحول اللي ماتت قبل مجيء السعي ما تحسبش، فلا يحسب، وإنما يزكي الباقي إن كان فيه زكاة. إذا ما فيه زكاة وكذا إذا حصل شيء مما ذكر بعد بلوغه وعديه وقبل أخذه هم ياكم نقصد تسقط الزكاة والسبق الباقي، لأن البلوغ شرط في الوجوب وجوبا موسع إلى الأخذ حتى الأخذ. ولكن أحسن ولو كان أحسبها كي جعبها يأخذ نقصد يأخذ من الإيدها كدخول وقت الصلاة صح في الصلاة، إذا ما دخل الصلاة الصلاة باطلة، فقد يطرأ أثناء الوقت ما يسقطها كالحيض أثناء الصلاة، كذلك الموت مثلا بعد المجيء، والعد في العد والأخذ ليس في العد والأخذ ليس بشرطين يتوقف عليهما الوجوب كما وهم، وأما لو ذبح منهما منها شيئا بغير قصد الفرار أو باع شيئا كذلك بعد مجيء الساعي وقبل الأخذ ففيه زكاة ويحسب على المعتمد إن لم يكن ساعي أو لم يبلغ وتعذر وصوله في الوجوب بمرور الحول الوجوب بمرور زين. قال رحمه الله وقبله يستقبل الوارث ولو مات رب الماشية قبله، مات رب الماشية قبل ما يجي الساعي ولو كان رها وفى الحول ولكن الساعي توخر ومات مول الماشية قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول يستقبل الوارث، الوارث يستقبل ما يخش عليه الساعي يقول أنا بمات في هذا الشهر والرزق ذكره لي أنا نستقبل به حتى العام الجاي نتقص منه قبل مجيء الساعي مات، ولو بعد مرور الحول يستقبل الوارث إن لم يكن عنده نصاب، إلا إذا كان عنده الوارث عنده نصاب يضم هذا الشيء اللي ورثه للنصاب العام، وإن ضم ما ورثه له وزك الجميع لقوله وضمت الفائدة له له لمن بالنسبة. فإن مات بعد البلوغ مات بعد البلوغ وقبل العد والأخذ فلا يستقبل بل تؤخذ زكاة، إذا مات بعد البلوغ وقبل العد أول مرة راح يزكي. ثم قال رحمه الله ولا تبدأ إن أوصابها ولا تجزئ، ولا تبدأ الوصية بها جرح يموت ووصى قال خرج لي الثلث أعطوه الفقراء والمساكين، ولا تبدأ الوصية بها إذا مات ما يبدأش الوصية على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير، إذا كانت أمور أخرى من فك الأسير يبدأ بفك الأسير هو الأول على بيتنا إن شاء الله في باب الوصية، على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق، صداق المرأة ما خلصوش يبدأ بالصداق وصداق مريض ونحوهما إن أوصى بها، ومات قبل بلوغ السعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك الأسير ومن معه الآتي بقوله وقدم لضيق الثلثي فك أسير إلى آخره إن شاء الله يأتينا شيء الحين، وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساعي أو كان ومات بعد بلوغه. قال ولا تجزئ، ولا تجزئ إن أخرجها قبل مجيء السعي، السعي مثل ما خرج هو خرج زكاة وقال له فالحول أن أخرجها جاز السعي يزيد يأخذ منه زكاة، ولو بعد مرور الحول حقه التقديم على قوله وقبل الاستقبال، وشبه بالاستقبال قوله قال رحمه الله كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت كما إذا مر الساعي بها مر بالنشية وفيها ناقصة فيها شر نصاب فعدها وراح ثم رجع عليها به يخن وإن كان لا ينبغي له الرجوع أحسبه ولا ناقصة خلاص لا يرجع لكن هو رجع كي رجع ولدته وكملته وعد نصاب بولادته وفي إبدال من نوعها فأولى بغير نوعها وفي فائدة من هبة أو صدقة فإن ربها يستقبل بها حولا وليختزل به ولقيت ناقصة بفياش النصاب فلا رجع بالخدمة يستقبل بها حولا من يوم مروره. قال رحمه الله فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار. فإن تخلف لعذر يعني السعي ما خرج تخلف لعذر كفتنة على إمكان الوصول فيما ما أوقع بين معاوية وعلي رضي الله عنهم 6 سنين ما الزكاة ما أعطاهاش يعني راحت الفتن فإن تخلف لعذر وأخرجت خرج مولاها قال له فلا أخرج أجزأ الإخراج وإن لم تجب ولو كان ليش واجب عليه ليش واجب عليه ولك خرج مولها بل وجاز ابتداء على المختار وإنما يصدق ببينات وأما لغير عذر فينبغي الإزالة فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول ولكنه إن أخرجها أجزأت وليس للسعي المطالبة بها إذا ثبت الإخراج وثبت أننا في 6 سنين هذه التعجت لا ما أخرجوش الزكاة وما يعني الخليفة ما أمرهش به يأخذ منه الزكاة عن الآن تعلم فتنة عن فتن مص إذا خرجها أجزأت. قال رحمه الله وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول وإلا يخرجها عند تخلفه لا خرجهاش مولها فعند حتى أذر وما خرجهاش هذا توجب عليه زكاة لأن في الثاني الأول ولا يخرجها عند تخلفه ثم جاء بعد أعوام جاء السعي بعد أعوام عمل على ما وجد يعمل على ما وجد من الله من الزيد والنقص اللي زاد الله نقصد يعمل على الزيد والنقص للماضي من الأعوام التي تخلف بها أي أخذ عما مضى على حكم ما وجد على حكم ما وجد من زيادة أو نقص حال مجيئه كما أنه يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد العام اللي جاء فيه بعد 3 سنين ولا 4 جاء يشوف واش راه كان ياخذ على هذا ما وجد يباقب ويشوف السنين الاخرين فلو تخلف مثلا 4 أعوام عن 5 من الابل 4 أعوام ثم جاء فوجدها 20 او بالعكس فوجدها 5 ففي الاولى يأخذ 16 شاة على ما وجد أربعة. وفي الثاني العام الثاني 4 شياة على ما وجد فإن وجدها أقل من النصاب فلا زكاة فيها يبدأ بالعام الأول بتبدئة العام الأول في الآخر ثم بما بعده إلى عام المجيء ولو قال المصنف وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأقصر وأشمل شموله ما إذا وجدها بحالها الذي فارقها عليه. شمل على 16 ها لا حسب هي 20 ثم أشار بفائدة التبدئة بالعام الأول بقوله قال رحمه الله إلا أن ينقص الأخذ النصاب إلا أن ينقص الأخذ النصاب إذا كان نقص العام الأول وزاد الثاني ومن بعد أنقص بالأخذ هذاك أنقص عن النصاب وكان الأولى تضيع مثلها بأن يقول فإن قصى الأخذ المسارة أو الصفة اعتبر كتخلفه مثلا كتخلفه عن 130 شاة 130 شاة 4 أعوام. ثم جاء وهي 42 هي نقصت فإنه يقبل العام الأول والثاني والثالث 3 شياء ويسقط الرابع سنقص النسافات ويسقط الرابع لتقيس ما أخذ من النسافات. قال رحمه الله أو الصفة فيعتبر أو ينقص الأخذ الصفة فيعتبر النقص كتخلفه عن 60 من الإبل هي 60 من الإبل 5 أعوام وجاء وقد وجدها 47 هاي نقصد فإنه يأخذ عن العامين الأولين حقتين لبقاء نصاب الحقة وعن 3 أعوام الآخر 3 بنات لهن لنقص النصاب عن الحقاق قال من 5 أقل من 6 ولو جاء فوجده 25 لأخذ عن العام الأول بنت مخاض وعن كل عام بعده 4 شياء 15 ولو تخلف عن 60 من البقر 12 عاما فوجدها 40 وهي 60 في الأول لأخذ الأول مسنة يخبر الله 40 مسنة ثم 10 ثم 10 أتباع فقط يعني 40 30 وسقط العام الثاني 10 لتقيس الأخذ النصابة والصفة معا فأوكل به مانعات القلوب. قال رحمه الله كتخلفه عن أقل فكمل كما يعمل بتبدئة العام الأول ما يعمل بتبدئة العام في تخلفه أي الساعي عن أقل من نصاب كتخلفه عن 30 شاة 4 أعوام فجاء وقد كمل النصاب كأن وجدها 41 وأخبر أنها كملت في العام الثاني في العام الثاني كانت كملت فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع لتقيس الأخذ النصاب كالأول لعدم كماله فيه. قال وصدق وصدق في تعيين وقت الكمال هكذا لغى عنه وكمل صدق شرعي صدقه تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما حلفوه أولا. ثم قال رحمه الله لا إن نقصت هاربا وأخرج من قوله وصدق قوله لا إن نقصت ماشية مالك عما كانت عليه حال كونه هاربا بها يعني أهرب معناه ما حبش يبدل الزكاة هاربا بها كاملة وهي كاملة ك300 شاة وهرب بها ولكن من بعد قبضه فوجدها 40 فلا يعمل على النقص الساعي ما يعملش على النقص لأنه كان هارب هذا يأخذ منه للعوام التي مضت لأنها كانت 300 إلا في عام القدرة عليه يشوف إذا نقصت أن 40 عليك ولا يصدق في النقص قبله ما يصدقوش ولا أنا نقصت لي عند العام الفلاني نقصت يصدقوش لأنه هارب هذا قبله ولو جاء ذات إبا إلا ببينتين جايد يجب شهود فلو قدر عليه بالفرض المذكور بعد 5 أعوام أخذ منه الساعي أخذ منه عن الأعوام الماضية 12 شاة وعن 5 شاة واحدة ويرعى هنا كون الأخذ ينقص النصاب أو الصفاء بالنسبة لبعض الأعوام لهذه عام القدرة، لأنه يعمل فيه على ما وجد قبل الإخراج لبعض الأعوام. قال وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول. وإن زادت ماشية الهرب له عما كانت عليه قبل هروبه فيؤخذ لكل من الأعوام ما وجد فيه لذلك العام من قليل أو كثير لتبدئة العام الأول دخلت عنده جيد. فإذا هرب 3 سنين وكانت في العام الأول 40 شاة وفي الثاني 121 وفي الثالث 400 أخذ منه عن الأول شاة وعن الثاني 2 وعن الثالث 4 ولا يخرج زكاة ما أخذ آخر الماضي من سنين. فإن قامت له بينة على دعواه بأن الزيادة إنما حصلت هذا العام فقط مثلا عمل عليها طلع عمل عليها. ثم قال رحمه الله وهل يصدق قولا أي هناك الهرب وإن تجرد دعواه ما عندهش بينة فهل يصدق وهو الأرجح يصدق قولا محلهما إن لم يجئ تائبا ما إذا كان جاء تائب يصدق ألا أنا كنت تائب ولكن اليوم أنا أجيب فأذكره وإلا صدق اتفاقا. ويعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفاء اعتبر. مثال تنقيص النصاب أن يهرب بها يهرب بالزكاة وهي 41 شاة واستمرت كذلك 3 أعوام ثم زادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان ويسقط الثالث ويؤخذ لما زاد على الأعوام 3 بحسب الزيادة. والمثال تقص الصفة أن يهرب بها وهي 47 من الإبل واستمر كذلك 3 أعوام وزادت بعد ذلك فيأخذ للعام الأول والثاني حقتان ولما بعده بنت لبون ولما زاد من الأعوام على حسب الزيادة. وقال رحمه الله وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود إن لم يصدق أو صدق ونقصت. وإن سأل السعي أرض النشية سألوا عن عددها فأخبرهم بعدد ثم غاب عنه ورجع فعدها عليه فوجدها نقصت عما أخبره به أو زادت فالمعتبر الموجود شيء بوجده من زيادة النقص. إن لم يصدق الساعي ربها حين الإخبار أو صدق فصدق ربها ونقصت عما أخبره به هذا ما لم يصدق. وفي الزيد على ما أخبره بأن أخبره بمئة شاة فوجدها 121 تردد هل العبرة بما وجد وهو المعتمد أو بما أخبره به؟ لا نقول إلا بشرط كان أحسن. قال رحمه الله وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها. وأخذ الخوارج على الإمام كما خرجوا على أبو بكر الصديق أول خلفته تؤخذ من الزكاة. وأخذ الخوارج على الإمام بالماضي من الأعوام إن لم يزعموا الأداء فيصدقون إذا قال أنا خرج الزكاة إلا أن يخرجوا إلا أن يكون خروجهم لمنعها يعني هما خرجوا